قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر، لأن الله قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.